المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 6 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذه الرسالة فضل صيام رمضان وقيامه، فهو الاسم الذي طبعت به في حياته. المقصد الثاني إثبات نسبته، هذه الرسالة صحيحة النسبة إلى العلامة ابن باز رحمه الله، فإنها مصدرة بنسبتها إليه في قول مصنفها من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وطبعت في مجموع فتاويه الذي قرئ عليه. المقصد الثالث بيان موضوعه، موضوع هذه الرسالة هو فضل صيام رمضان وقيامه مع بيان أحكام مهمة قد تخفى على بعض الناس، كما هو المثبت في اسمه. وزاد المصنف في صدرها أن من مقاصد رسالته ذكر فضل المسابقة في رمضان إلى الأعمال الصالحة. المقصد الرابع ذكر رتبته، هذه الرسالة من المصنفات المفردة في الصيام الجامعة بين بيان الأحكام وسوق النفوس إلى طاعة الملك العلام، فإن مصنفها سعى فيها إلى تبيين أحكام تتعلق بالصيام والقيام تخفى على بعض الناس، وقرن ذلك البيان بما يحرك النفوس إلى الأعمال الصالحة في رمضان، فجمع بين أمرين عظيمين يحسن اقترانهما عند ذكر أحكام الشريعة بتبيينها وذكر ما لها من الفضل. المقصد الخامس توضيح منهجه، اتفق المصنف رحمه الله سوق كلامه جملة واحدة، سوق كلامه جملة واحدة غير مميز بعضه عن بعض بفصول ولا غيرها، ذاكرا ما يريد بيانه مقرونا بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة غالبا، ومهملا بعض أدلة ما ذكر لشهرته. المقصد السادس العناية به، اصطبغت هذه الرسالة بلون واحد من ألوان العناية بها طبقت هذه الرسالة بلون واحد من ألوان العناية بها بطباعتها غير ضرة مفردة تارة ومجموعة إلى غيرها في مجموع فتاوي المصنف تارة أخرى، وهي من الرسائل النافع التذكير بها قراءة وشرحا لعموم الناس في المساجد عند قدوم شهر رمضان. المقدمة الثالثة ذكر السبب الموجب لإقرائه. اختير إقراء هذه الرسالة بين يدي شهر رمضان بيانا لأحكام الصيام لأمور ثلاثة: أولها تحقيق ما تقرر من أن الواجب من العلم هو ما وجب العمل به، أن الواجب من العلم ما وجب العمل به، وهو اختيار أبي عبد الله وهو اختيار أبي بكر الآجري في رسالته في طلب العلم، وأبي عبد الله بن القيم في إعلام الموقعين، والقرافي في الفروق، ومحمد علي ابن حسين المالكي في تهذيب الفروق. فمضامين هذه الرسالة من العلم الواجب على الناس ممن تعلق الصيام بذمته، وثانيها بذل العون بتهيئة النفس لما تستقبل من شهر رمضان، فإن التذكير بين يدي العبادة للأحكام يفضي إلى الإحكام، فيؤتى بالعبادة على الوجه المحمود. وثالثها ترسيخ العلم في القلب، برعاية فقه المناسبات، الذي يسعى فيه إلى بيان الأحكام المحتاج إليها، المتعلقة بزمان أو مكان أو حال، فإن إلقاء العلم مع المناسبة مما يقوي ثباته في القلب، فمما يحمد تعليم ما يحتاج إليه عند وقوع مناسبته كأحكام الصيام قبل رمضان أو أحكام الحج قبل الحج وأشباه هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.